فلا تحيض إلا نادرا، كذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع. الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته. الكلام في هذا الفصل في مقامين: المقام الأول في السن الذي يتأتى فيه الحيض، المقام الثاني في مدة الحيض. فأما المقام الأول فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك وبعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغت وهي في 9، وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه أدرك جدة وهي في 21 سنة، لأنها بلغت 9 وزوجت في 10 فأنجبت في 11، وابنتها بلغت في 9 فزوجوها فأنجبت، فصارت هي جدة وهي عمرها في 20 للحين. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء رحمه الله. هذا زمانهم، زماننا الحين تلقى البنت عمرها 18 سنة يقولون عنها ها خلوها صغيرة توها، أنت اللي خليتوها صغيرة في 30 بعد صغيرة، يقول توها ما خلصت دراستها صغيرة توها. سبحان الله، انعكست الأمور. نعم. وقد اختلف. أنا شفت إنسان في أحد المساجد قاعد مع ولده، الولد كبير من حيث الجسم ويسوي أعمال في المسجد لا يليق بمثله، فأنا ناديته وإذا بأبيه ينظر إليه، فقلت الأفضل الظاهر أني أكلم الأب، فقلت له يعني ابنك لازم تعلمه الأدب. قال يا شيخ توه ورع صغير. قلت له كم عمره؟ كان عمره 13 سنة. 13 سنة ورع؟ 13 سنة عبد الله بن عمر كان ذهب إلى غزوة أحد يقاتل الكفار، عشان تعرفون الفرق بين عصرهم وعصرنا. عبد الله بن عمر في 13 سنة أراد أن يذهب، لاحظ قصوص التصغر، عمره 13 سنة عنده قوة يبي يروح، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي، لما صار عمره 15 سنة رضي فشارك في الخندق. عجيب والله، ورع يقول. نعم، حسب المجتمع. صحيح. نعم. قال رحمه الله: قد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله وبعده هو دم فساد الحيض. اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي رحمه الله بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا، والله أعلم. هذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله: هذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فمتى رأت الأنثى الحيضة فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك أن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل في ذلك. ولا يجوز تعليق هذا الأمر بالعرف، ولا يجوز تعليق هذا الأمر بالعرف. لماذا؟ لأن الشارع علقه بالوجود وعدمه، فما دام الشارع علقه بالوجود وعدمه فلا يجوز لنا نحن أن نعلقه بالعرف. نقول إذا كان البنات في هذا البلد يحضن في 15 إذن الحيض في 15 وقبل ما هو حيض، ما يجوز هذا. نعم. قال رحمه الله: وأما المقام الثاني وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه، فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا على نحو 6 أقوال أو 7. قال ابن المنذر رحمه الله: وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. قلت: هذا القول كقول الدارمي السابق واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب، لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. لا شك أن كما قلنا ليس للحيض حد من حيث الابتداء ولا حد من حيث الانتهاء، فكذلك ينبغي أن نقول ليس له حد من حيث المدة. ممكن المرأة تحيض ساعة، ممكن المرأة تحيض أكثر أو أقل، ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدا بالأيام. مع أن الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بل هو قول الجمهور أن الحيض له حد، ثم اختلفوا في الحد، فالحنابلة عندهم الحد أقل الحيض عندهم يوم وليلة، وأكثر الحيض عندهم 15 يوما بلياليها. هذا من باب العلم. وغيرهم يقولون لا، أكثر الحيض 10 أيام وأقله يوم وليلة، وغيرهم يقول لا، أكثر الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وهكذا. لكن من أين أتيتم بهذا التحديد؟ إذا نظرنا لا نجد لهم دليلا على التحديد إلا الواقع، وأمر علقه الله بالوجود والعدم لا يجوز تعليقه بالواقع أو بالعرف. قال رحمه الله: فالدليل الأول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل الله غاية المنهي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 15 يوما، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. لأن الله سبحانه وتعالى وراد أن يعلق الأمر على الأيام لقال كما قال في الإيلاء: للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، وكما قال في الصوم من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فلما لم يعلق الحكم بالأيام والليالي وإنما علقه بالوجود والعدم، استيقنا أن الحكم متعلق بالوجود والعدم. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت الحديث. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر، ولم يجعل الغاية زمنا معينا، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما. إذن السنة مؤكدة لما في ظاهر الآية من أن الحكم متعلق بالوجود والعدم. الدليل الثالث أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا لكل أحد، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإثم وغيرها من الأحكام، كما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة أموالها وانصباءها ومقدارها ومصرفها والصيام مدته وزمنه والحج وما دون ذلك، حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس والدخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة حتى عدد مساحة الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور ودليلها، مما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ألا تعويل عليها، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما. وهذا الدليل أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره، ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة له: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكام متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى الأمة بذلك احتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، انتهى كلامه رحمه الله. هذه القاعدة التي ذكرها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي قاعدة عظيمة، وهي أن الأحكام متعلقة بما علقه به الشارع، ولا يجوز لنا نحن أن نقيده لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالعرف ما دام الشارع أطلقه. لماذا؟ لأن ما أطلقه الشارع تحديده استدراك على الشارع، ما أطلقه الشارع لاحظوا الآن تعليقه بالعرف استدراك على الشارع، ما علقه الشارع عدم إطلاقه يعني أننا لم نعمل بالنص من حيث العموم. على كل حال بالنسبة لرسالة شيخ الإسلام القواعد النورانية من أنفس الكتب في باب معرفة القواعد الفقهية، مع أن كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون هذه الرسالة، لكنها والله رسالة عظيمة نافعة ما رأيت مثلها على اختصارها. نعم. قال رحمه الله: الدليل الرابع الاعتبار أي القياس الصحيح المطرد، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول، ولا بين الرابع والثالث، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر، فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى، فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء، وكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ أليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ أو ليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة؟ يعني لو أن امرأة حاضت وكانت حيضتها فرضا 16 يوما، فما طهرت في اليوم الخامس عشر ودخلت في اليوم السادس عشر، فعلى مذهب بعض الفقهاء أنها طاهرة. شلون طاهرة والأذى موجود؟ شلون يوم 15 كنتم تقولون هذا أذى كما قال الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، في اليوم السادس عشر الدم موجود تقول ليس بأذى؟ لاحظنا هذا تناقض. نعم، هذا تناقض أيضا ينطرد عكسا بعد. كيف عكسا؟ الذين يقولون بأن أقل الحيض 3 أيام مثلا، طيب قلتم في اليوم الأول أنه حيض لوجود الأذى، طيب في اليوم الثاني ما يوجد أذى، كيف تقولون أنه حيض؟ كيف ساويتم بين اليوم الذي كانت المرأة فيها ترى الأذى وبين اليوم الذي لم ترى فيه الأذى؟ كيف؟ هذا قياس يدلك على أن قياسهم خطأ، لأن القياس المضطرد هو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. نعم. هم يقولون دم فساد. هل وجد أن امرأة زادها 15؟ وجد. ونعم. وجد أن هناك امرأة زادت عن 15، بل إن مرة لا أذكر الآن من سألني من الشباب يقول إن زوجته الدم لا ينقطع عنها لمدة 20 يوم. نعم. طبيعي. نعم، هذا مثل النفاس، الناس عندهم أن النفاس 40 يوم كما سيأتي، وأخبرني رجل أن دم النفاس استمر مع زوجته أكثر من 60 يوم. أكثر من 60. نعم. قال رحمه الله: الدليل الخامس اختلاف أقوال المحددين واضطرابها، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليلا على أن ليس. إذا قلت أن صارت مفسرة ما نبيها تفسير. فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، ليس أحدها أولى بالاتباع من الآخر، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة. فإذا تبين قوة القول لأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وأنه القول راجح، فاعلم أن كلما رأت المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحف، ودم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان الاستحاضة وأحكامها. يعني المهم أن ندرك أن المرأة إذا حاضت قبل سن البلوغ فهذا حيض، لكن بشرط أن لا يكون هذا الدم عن مرض، لا يكون هذا الدم عن اعتلال في البدن. كذلك المرأة إذا رأت الطهر وهي بلغت 50 مثلا فأيست ثم رجع لها الدم، لا يقال أن هذا الدم ليس دم حيض لأنها كانت آيسة، إلا في حالة واحدة، أن يكون سبب الدم علة في البدن، هذه مسألة ثانية. لأن دم الحيض دم اعتلال ولا دم صحة؟ دم صحة. إذن متى ما كان عن علة فهذا قد يجعلنا نقول ليس هو بدم الحيض. ننتبه لهذه القضية. فإذا كانت المرأة تحيض طبيعيا 17 يوما، لا يجوز لنا أن نقول أن اليومين الزائدين ليس من الحيض، لا يجوز. نعم، أي نعم، لو كانت المرأة حيضتها 7 أيام ثم مثلا أخذت دواء فقال الأطباء لها هذا الدواء ربما يؤثر على دم الحيض، فاستمر مع الحيض زيادة على أيامها 3 أيام، هنا يمكن أن يقال إذا كان ثم فرق بين الدم الأول والثاني أن الثاني دم مرض وليس بدم حيض، كما سيأتي في التفريق. نعم. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في كل ما يخرج، والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. هذه قاعدة مضطردة. ما هو الأصل في الدم الخارج من الرحم؟ الأصل أنه دم حيض. الأصل أنه دم حيض، هذا هو الأصل. مثل ما لو قال لك قائل: إذا قطعنا عرقك وخرج الدم هل هو دم حيض ولا دم بدن؟ دم بدن. إذن هذا الأصل، ما نستطيع أن نتغير عن هذا الأصل. فالأصل أن ما يخرج من الرحم دم حيض، لا ننتقل عنه إلا بيقين، مو بالظن والتخمين. نعم. وقال أيضا: فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول كما أنه الراجح من حيث الجريح هو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون، وما كان كذلك هو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته، وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. حتى في آيات الوضوء، في آيات الوضوء قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فسددوا وقاربوا وأبشروا، رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حيض الحامل. الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو 3 أو 3 مع طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض، أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ هذا خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه حيض إذا كان على وجه المعتاد في حيضها، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونها حيضة، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل. وهذا هو مذهب الإمام، وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه انتهى. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا بمسألتين. المسألة الأولى الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها العدة، من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرة، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها. فهذا القول ذكره الشيخ هو كما قال الشيخ مذهب مالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد، لكنه على خلاف مذهب الحنابل. الحنابلة والحنفية يقولون المرأة الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم وحملها في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن يقولون هذا دم فساد، هذا دم فساد. فأيهما أظهر؟ الشيخ رجح قول مالك والشافعي، لأن الأصل في الدم الخارجي من الرحم أنه دم حي. هذا الأصل نحن نوافقه عليه، لكن الأصل في الرحم الدم الخارج للرحم أنه دم حيض إذا كان خليا، إذا كان الرحم خليا. طيب إذا كان الرحم مشغول بالحمل فمن أين لنا أن الرحم إذا خرج منه الدم فالأصل أنه دم حيض؟ قالوا اصطحابا للحال الأول، والأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن هذا يعني أننا نسألهم سؤالا والشيخ أجاب عنه، لو أنها طلقت وهي حامل وكانت تحيض تعتد بأي العدتين؟ الشيخ رجع إلى قول من يقول وضع الحمل، إذا لم يعتبر الحيض، والله جل وعلا قال ها ثلاثة قروء. طيب لماذا أنتم الآن غلبتم جامع جهة الحمل ولم تغلبوا جانب الثلاثة قروء؟ هذا يدل على تضعيف استصحاب الحال عندكم، هذا يدل على تضعيف استصحاب الحال عندهم. على كل حال مسألة خلافية، والأولى أن يقال، والأولى في هذه المسألة الحمل والحيض أن يقال إن تيقنت المرأة أن الدم مثل دم الحيض فهو حيض، وإن كان في وقت الطلق أو قبل الوضع مع الطلق فهذا دم نفاس، وإن كان الدم لا يشبه دم الحيض فهو دم فساد وهو دم استحاض. هذا التفصيل هو الأفضل. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها، لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت حيض أم لا، قوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. الطوارئ على الحيض أنواع: النوع الأول زيادة ونقص، مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7 وتكون عادتها 7 أيام فتطهر للستة. النوع الثاني تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر. طبعا هنا المقصود رأت الدم أي تيقنت أن الدم دم حيض. نعم. سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، سبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده، وهذا مذهب الشافعي واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء احتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاض لا غير. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الثالث صفرة وكدرة، حيث ترى من الدم الأصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض. لماذا إذا كان أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض؟ للاستصحاب، وللأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، لهاتين القاعدتين الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان. نعم. وإن كان، قال رحمه الله: وإن كان بعد الطهر فليس بحيض. لماذا إن كان بعد الطهر ليس بحيض؟ لأن الطهر يقين والصفرة والكدرة ظن، ولا يجوز ترك اليقين بالظن. واضح؟ واضح؟ ولا مو همكم المسائل هذه؟ تقولون هذا حق الحريم وطالبات العلم؟ لا، لازم تعلمون. يمكن زوجتك تسألك، أختك، أمك، شو تسوي؟ نعم. لقولي قال رحمه الله: لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرح فتح الباري: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية رضي الله عنها المذكور في الباب، لأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية رضي الله عنها انتهى. وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازم به قبل هذا الباب، أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي بها به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء، فيها كرسي في القطن فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلنا شيء حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء أبيض يسع الرحم عند انقطاع الحيض. يعني المرأة كانت تأخذ شيئا من القطن وتدرج القطن في رحمها، ثم ترسل هذه الدرجة إلى عائشة وتقول: الآن هذا القطن فيه شيء من الصفرة، فهل أنا طاهرة أو لا؟ فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. إذن لاحظوا الآن أنها علقت الحكم بتمام الطهر، والقصة البيضاء كما قال الشيخ ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض وله دردي. نعم. قال رحمه الله: أنه الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء، وذلك فهذان حالات: الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقت، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الحال الثاني أن ألا يكون مستمرا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت يكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض، فمذهب الشافعي رحمه الله في أصح قولي أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وصاحب الفارق ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضا ومن بعده حيضا ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بحق 5 أيام، ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتثن في هذه الشريعة ولله الحمد. مشهور من مذهب الحنابلة. هذا هو الصواب أن الطهر بين الحيضة سواء كان بالساعات أو كان بالليالي، يعني مثلا المرأة حاضت يوما ثم من الليل ما نزل عليها شيء، ثم في اليوم صباحا نزل عليها الدم، ثم ما نزل عليها شيء إلى المساء، ثم في المساء نزل، الصواب أن هذا الطهر أو هذا الانقطاع في زمن الحيض لا يلتفت إليه، لأننا إذا التفتنا إليه جعلنا على المرأة، حملنا المرأة المشقة. شلون تغتسل ثم بعد ساعة أو بعد 6 ساعات يجيها الحيض مرة ثانية، ثم بعد ساعتين تطهر فتغتسل، ثم بعد 4 ساعات يجيها الدور الحيض مرة ثانية. ومن جهة أخرى يلزمنا على هذا القول أن نقول أن المرأة تخرج من عدة الطلاق 5 أيام، لأنها ربما تحيض ثم تطهر يوم ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، طلعت للحب عدة 5 أيام. فهذان أمران يدلنا ويؤكد لنا صحة مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الطهر الذي تراه المرأة في أيام الحيضة لا عبرة بهذا الطهر. نعم. يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تعتبر نفسها طاهرة، هذا مقصود. أي نعم، تحسب أيام عادتها. نعم. فإن كان عادتها 7 أيام، فلنفرض أن عادة المرأة 7 أيام، حاضت في اليوم الأول في الليل بالكامل ما رأت شيئا، وأصبحت ما رأت شيئا، ثم ضحا رأت الدم، فهذا في أيام عادتها ما في أي إشكال، تبقى على الحيض. نعم. قال رحمه الله والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الدم حيض والنقاء طهر، إلا يتجاوز مجموعة أكثر الحيض يكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، والصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج من تفيه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرة إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاع في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء انتهى. فيكون قول صاحب المغني هذا وسط بين القولين والله أعلم بالصواب. يعني المرأة إذا رأت الطهر، لاحظ الآن، في خلال أقل من يوم وليلة فهذا ليس بطهر، لكن إذا رأت الطهر أكثر من يوم وليلة فعلى قول صاحب المغني أن هذا طهر. لكن الصواب الله تعالى أعلم أن الطهر في زمن الحيض لا يلتفت إليه إلا بشرط واحد، وهو أن ترى المرأة القصة البيضاء فقط. إذا رأت القصة البيضاء نقول نعم، وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. قال رحمه الله النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاري أن يلحق بالصفرة والكدرة، وهذا حكمها. الفصل الرابع في أحكام الحيض. للحيض أحكام كثيرة تزيد على 20، نذكر منها ما نراه كثيرة الحاجة. فمن ذلك الأول الصلاة، فيحرم على الحيض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول وقت أم من آخره. كذلك لا تجب عليها، انتبهوا، كذلك نقول لا تجب عليها فيما لو أنها احتلمت في الحيض لا يجب عليها الغسل. لو أن المرأة في وقت الحيض احتلمت لا يجب عليها الغسل. كذلك لا يصح منها الوضوء، لا يصح منها إيش؟ الوضوء. لكن لو توضعت تخفيفا فهذا قال به بعض الفقهاء وليس عليه دليل. نعم. قال رحمه الله مثال ذلك من أوله امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. مثال ذلك من آخره امرأة طهرت من حيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. وأما إذا أدركت الحيض من وقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثلا تحيض في المثال الأول بعد غروب بلحظة، أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس لحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة، متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. وإذا أدرك ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدرك ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلاف من علماء، الصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقتها وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، متفق عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة، وهذا مذهب ابن حنيفة ومالك وحكاه عنهما في شرح المهذب. وأما الذكر بالنسبة لإدراك الصلاة، لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت المغرب بعد الأذان بمقدار ركعة حاضر، فالمذهب وهو الذي رجحه الشيخ أنه يجب عليها قضاء صلاة المغرب متى ما طهرت. طيب نسألهم سؤالا، لو أن رجلا أو امرأة بعدما أذن المغرب بمقدار ركعة أو ركعتين أو ثلاث حتى أغمي عليه ثم مات، فهل نقول إنه ترك الصلاة؟ هم يقولون لا. إذن معناه أن هذه الصلاة غير واجبة عليها، فنقول أن إجابة الصلاة بمقدار وقت الركعة هذا لو كان لكان يجب بيانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن هذه القضية تتكرر كثيرا، ولا نعلم أحدا من الصحابة والصحابيات كانوا يأمرون نساءهم أنه إذا أدركتم ركعة ثم جاءكم الحيض لازم تقضون. أي نعم وجدت بعض الفتاوى من التابعين، لكن ما نعلم عن الصحابة شيء من هذا. فالصواب في هذا هو قول الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية أن، ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يجب عليها شيء، بل لو أن الوقت وسعها لأداء الصلاة بالكامل، أذن عليها المغرب في نيتها أنها راح تصلي وجلست وسولفت، الناس خلصوا الصلاة وجو، قامت هي تبي تصلي، شعرت بأن الدم قد خرج عليها، لا نأمرها بالقضاء. لماذا لا نأمرها بالقضاء؟ لأنه كان في نيتها الأداء، لكن جاءها عارض، والعارض إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون غيره. لو أن الرجل أصيب بعاهة في عقله صار مجنون ثم أفاق، لا يؤمر بقضاء هذه الصلاة. فكذلك المرأة، وهذا أيضا فيه تكليف على النساء، يشق عليهن ذلك، وإن كان هو الأحوط، لكن أقول هذه المسألة مما تعم، هذه عبارة الحنفية، هذه المسألة مما تعم بها البلوى، ولو كانت لوجب البيان. نعم. أما أحاديث من أدرك ركعة من الصلاة، كل الروايات لم تأتي رواية واحدة منها ولو ضعيفة في قصة الحائض، كل الروايات جاءت في قصة المعافين، في قصة الذين ليس أمامهم شيء أو سبب لكن نسوا الصلاة فقط، من نسي الصلاة أو نام عنها. القضية ها هنا. نعم. قال رحمه الله: أما الذكر والتكبير والتشبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره، وقراءة الحديث والفتح والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن، فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. فدل على أن الحائض تسمع القرآن ولا شيء عليها. ولذلك المرأة إذا قالت والله أنا ما أستطيع، إيش أسوي في وردي؟ يقول اسمعي وردك. صح ولا لا؟ ما تقولين والله ما أقدر أنا أقرأ القرآن وردي، اسمعي وردك. نعم. قال رحمه الله: شيخنا بالنسبة لسجود التلاوة، نعم، ما تسجد. الصحيح أن سجود التلاوة لا بد فيها من وضوء، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الحنابلة. نعم. قال: وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور الحيض، يعني إلى صلاة العيدين، يشهد الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسه، طبعا هنا يعتزل الحيض المصلى، ها لا تفهمها غلط، لا تفهم الحديث غلط، يعتزل الحيض المصلى، المصلى يعني مكان الصلاة. طيب مكان الصلاة يجوز للحائض أن تدخل؟ لا، المصلى المقصود به زمن الصلاة، أي لا تجلس في خلال الصفوف زمن الصلاة. لكن لو أنها جلست مع الطاهرات فلما أقيمت الصلاة اعتزلت الصفوف، لا شيء عليها. واضح؟ لأن بعض الناس إيش يفهمون؟ أن الحيض يذهبن ولا يجلسن مع الطاهرات ويجلسن في ناحية، لا، ليس هذا المقصود. المقصود يعتزلن الحيض المصلى، أي يعتزلن زمن الصلاة حتى لا يتخلل أو تنقطع الصفوف. نعم. فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها، فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب: جائز بلا خلاف. وأما إذا كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. وقال البخاري وابن جرير، يعني الشيخ يقول جمهور العلماء، ولو قال أحد إن عليه الإجماع لما كان بعيدا، ولو قال أحد إن عليه الإجماع لما كان بعيدا، لأني إلى هذه الساعة لا أعلم أحدا جوز قراءة القرآن من المصحف للحائض إلا ابن حزم، والظاهرية من المتقدمين، والشوكاني من المتأخرين. نعم. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم، في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: هو جائز، يعني أن كونها إيش تقرأ القرآن نطقا باللسان، ما هو من المصحف، المصحف لا يوجد أحد يجيزه إلا الظاهري. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة، فكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا، لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. انتهى كلامه رحمه الله. يوجد بعض الآثار عن الصحابة والصحابيات في منع المرأة من المصحف، هذا يوجد، لكن الكلام الآن هل يوجد آثار في منع المرأة من قراءة القرآن بدون مس المصحف؟ الكلام هنا في فرق بين الصورتين، مس المصحف شيء وقراءة القرآن غيبا شيء آخر، ومس المصحف عليه آثار كثيرة وموجودة في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وذكره البيهقي في السنن وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: الذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع العلم أن يقال الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك. كلام الشيخ وسط، فنقول المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن نطقا إذا كان لحاجة. ما هي الحاجة؟ كونها معلمة، كونها مقدمة على الاختبار وتريد أن تراجع، كونها تريد أن تختم القرآن ولا بد من التسميع فلا بد أن تراجع، هذه حاجة. طيب، إذا كان لا يمكن لها مس المصحف، هل يمكن أن تقرأ من الأجهزة الحديثة؟ الجواب نعم، لأن الأجهزة الحديثة أشبه بالعقل، المرأة في عقلها مصحف، هل لما تحيض نقول لها ها قطي عقلك برة؟ لا طبعا. فكذلك لو قرأت من الأجهزة الحديثة فلا بأس بذلك، كما أن قلنا أنها تقرأ من حفظها للحاجة، فكذلك تقرأ من الأجهزة الحديثة للحاجة. نعم. شيخنا، حديث إذا مرض العبد أو سافر تدخل المرأة وقت حيضها في الحديث؟ لا شك أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: اكتب لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما، أن هذا يدخل فيه المرأة، لأن المرأة في وقت الحيض ليست إلا مريضة. نعم. قال رحمه الله: الحكم الثاني الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، وجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. لماذا وجب عليها؟ هل هي اللي أبطلت ولا بأمر خارج عن إرادتها؟ إذن لا يجب عليها القضاء، هذا هو الصواب، كما قلنا في الصلاة، كما لو أنها صامت وفي نصف النهار جاه الحيض فهي تفطر، على قول المذهب الحنابلة يجب عليها القضاء، قلنا لا، الصواب أنه لا يجب عليها القضاء. نعم. قال رحمه الله: أما إذا أحست من جقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب، فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل، قال نعم هي إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله. وكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خالدا لا بانتقاله. وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام، والجنب لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. الحكم الثالث الطواف بالبيت، فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأما بقية الأفعال السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من المناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهرة. لحظة، الحين احنا شكلنا في المرأة إذا كانت صائمة ثم جاء الحيض قبل النهار إيش قلنا؟ ما تقضي إذا كان نفل. ثم أنا الآن أنا قلت ليش ما تتحدثون زين؟ شو استغربتوا بس؟ تأثموني الله يهديكم. بالإجماع تقضي هي الفرض، وإنما النفل كلامنا في النفل. سبحان الله تمشيها علي الله يهديك. حاطك لي ليش؟ ها شيخ إسلام نفل أي زين الحمد لله. يلا يا شيخ. قال رحمه الله وأما بقية لا الصلاة لا تقضي لا فرضا ولا نفلا. نعم. وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك. الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها. فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على الوارد، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك. في قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر إذن، متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه. وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت. قال رحمه الله الحكم الخامس المكث في المسجد، فيحرم الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث من عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العوائق وذوات الخدور والحيض، وفيه يعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. بالنسبة للمكث في المسجد، جمهور العلماء أن المرأة لا تمكث في المسجد. لماذا؟ قالوا خشية تلويث المسجد، ولأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحيض قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهذا الأذى قال ربما يسقط شيء منه في المسجد، ولأن الله جل وعلا منع الجنب من المكث في المسجد مع أن الجنابة حكم غير محسوس، يعني ما في جناسة، يعني ما في نجاسة ظاهرة في الجنب، ومع ذلك قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب ما يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل لم يجد ماء حتى يغتسل، فإذا اغتسل يجلس في المسجد. هذا قول الجمهور من أهل العلم. طيب إذا كانت تستطيع أن تتحفظ وتخاف أن يفوتها شيء، يعني تأتي لحاجة وليس لمجرد العبادة، تأتي لطلب العلم، تأتي لتسميع القرآن، تأتي لأن عندها حلقة قرآن، فهذه حاجة، ومع أمن تلويث المسجد فإن هذه الحاجة مبيح لها المكث في المسجد. وأما مصلى العيد فالصحيح أن المصلى ليس مكانا ممنوعا لا على الجنب ولا على الحال، وإنما المقصود بالمصلى زمن الصلاة. نعم. قال رحمه الله لا ألا تتوضأ تخفيفا، ذكره بعض أهل العلم أنها تتوضأ تخفيفا كالجنب، إذا كان أراد أن يمكث في المسجد ولم يجد ماء قالوا يخفف جنابته بالوضوء. نعم. الحكم السادس الجماع، فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من داره، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، رواه مسلم. ولأن المسلمين أجمع تحريم وطئ الحيض في فرجها، فلا يحل للمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع في شرح المهذب قال الشافعي من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطئ الحيض حكم بكفره، انتهى كلام النووي رحمه الله. وقد أبيح له ولله الحمد أن يكثر بشهوته دون الجماع كالتقبيل والضم المباشرة فيما دون الفرض، لكن الأولى أن ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. لا ما أدري الشيخ كيف يقول أباح الشارع ما يكسر الشهوة، هذا يزيد الشهوة، شلون يكسر الشهوة؟ التقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج هذه أشياء لا تكسر الشهوة بل تزيد الشهوة، ولكن نقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح وهو الوطء في الفرج، فإذا يجوز. لذلك اتفق العلماء رحمهم الله أن الرجل يجوز أن يستمتع بزوجته إلا أنه ممنوع من الإيلاج في حال الحيض، هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. لكن لو أن رجلا أتى زوجته في حيضتها ماذا عليه وماذا عليها؟ هذه مسألة مهمة. إن كانت هي راضية وهو راضي، يعني يصير أحيانا يكون مغصوب، يصير فرضا طيب ما يخالف فرضي، إن كانت هي راضية وهو راض فعلى كل واحد منهما دينار إذا كان في حال الدم، وجود الدم، وإذا كان في حال فترات انقطاع الدم بين الحيض فعليه وعليها نصف دينار، والدينار المقصود به الدينار الذهبي الذي كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يساوي في زمن الحاضر، الدينار يساوي في زمن الحاضر 4.25 غرامات من الذهب، يعني عليه أن يتصدق أكثر من 45 دينار تقريبا. هذا نفتي به لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني من توبته أنه أيضا يتصدق بهذا المقدار. نعم. وأما حديث من استحل وطأ الحيض حكم بكفره فبناء على حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن أتى امرأته وهي حائض. نعم. يتصدق به للفقراء والمساكين، يتصدق به للفقراء والمساكين. نعم. قال رحمه الله الحكم السابع الطلاق، فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، حيث أن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر. فطلاق الحائض حال حيضها. الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال جمهور المفسرين الخطاب له والمقصود أمته، وقال بعضهم بل الخطاب له ولأمته، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلق حصة، فأنزل الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. باتفاق العلماء طلاق المرأة حال الحيض وطلاق المرأة في حال الطهر الذي جامعها فيه حرام، فيكون صاحبه مرتكبا إثما. وهل هو كبيرة؟ الجواب نعم هو كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أعاد فيه وكرر وتوعد فيه، فقال: فطلقوهن لعدتهن، وقال: وأحصوا العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فغضب وقال: مره فليراجعها، فدل على أن هذا إثم كبير. نعم. سيأتي كلام الشيخ. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض وآثم عليها أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله، يتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. استثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. طيب، الآن لو طلق الرجل امرأته وهي حائض ارتكب المحرم، فإذا ارتكب المحرم هل يترتب أثره أو لا يترتب؟ ابن عمر راوي الحديث كما جاء في صحيح البخاري قال: حسبت علي طلقة. هو ارتكب الأمر المنهي عنه فحسبت عليه. إذن نقول كما قال ابن عمر إن طلاق الحائض وإن كان إثما لكنه واقع، لكنه إيش؟ واقع. والبناء عليه قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إن طلاق الحائض وطلاق المرأة المدخول بها في طهرها ثم طلقت أن هذا الطلاق يقع. جمهور الأئمة الأربعة على أن هذا الطلاق يقع. وهناك رواية أظنها عن إسحاق، وهي التي انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين كان يفتي به أن هذا الطلاق لا يقع، لكن أنا على مذهب الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض واقع وطلاق المدخول بها في وقت طهرها واقع. والطلاق الثلاث إذا لم يكن يريد التأكيد للأول واقع. وخلاصة القول أن الطلاق البدعي يقع، لأنه هو الذي ضيق على نفسه ما وسعه الشارع، ضيق على نفسه ما وسعه الشارع. ولذلك نقول إن طلاق الحائض واقع. لكن فلانة طلقت وفلان طلق، ما يجي ياخذ بفتواي يقول الطاهري قال كذا وكذا خلاص طلاقك وقع، لا، لأن الطلاق في قضايا الأعيان بحاجة إلى حكم قضائي. حنا نتعلم المسائل، الطلاق في قضايا الأعيان حكم قضائي، نأمر فيه المطلق والمطلقة إلى الرجوع إلى القضاة أو إلى الرجوع إلى المفتين. عندنا في الدولة في مفتين هيئة للفتوى، هم يفتون هل هذه طلقة واحدة أو ثلاث، هل هي تقع أو لا تقع. مثل طلاق الغضبان، من الذي يفتي فيه أنه يقع أو لا يقع؟ القاضي هو اللي يصل في القضية هل فعلا كان غضبان ولا كان زعلان. بعض الناس يخلي الزعل غضب، هذا غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وهذا بالإجماع، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن طلاقه واقع. نعم. قال رحمه الله: الثاني إذا كان الحيض في حال الحمل، وسبق بيان ذلك وسبق بيان سبب ذلك. نعم. الثالث إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض، مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فأخذ. هذا الذي يسميه الناس اليوم بالخلع، إذا كان الطلاق على عوض هو الذي يسمى خلعا. نعم. هذا يجوز في حال الحيض وفي حال غير الحيض. طيب تقولون أن إذا طلقت في حال الحيض ها شلون العدة؟ ليش يوسوا في وقت الخلع؟ هذا يؤكد صحة قول الجمهور واضطراد قولهم. نعم. قال رحمه الله: مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا يطلقها، فيجوز ولو كانت حائضة. المقصود بالعوض هنا مو مثل ما يفهم بعض الجهال من الرجال يأخذ مبالغ كأن المسألة تجارة، لا، المقصود بالعوض هنا عوض ما خسر، عوض ما خسر أو ما ترتب على زواجه من خسارة، مو عوض يقول له والله أنت عندك فلوس والله ما طلقت لين تعطيني 100,000 دينار ولا روحي مع السلامة خلت كذي معلقة، هذا ما يجوز، هذا محرم. فالأخذ العوض أكثر مما ترتب على الطلاق أو على الزواج محرم. مثلا الرجل دفع مهرا 5,000 فهو يطالب بالمهر فقط ما يطالب بأكثر. نعم. قال: فيجوز لو كانت حائضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقة؟ قال: نعم. قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ولم يسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هي قالت: إني لا أنغص عليه خلقا ولا دينا، هكذا رواية الصحيحين. وفي رواية في غير الصحيحين أنها قالت: غير أني لا أطيق النظر إليه، يعني شكله مو عاجبني بالعامية عندنا. هذا القبول من الله سبحانه وتعالى. نعم. ربما أن الرجل يحب زوجته وهي في نظر الناس ليست جميلة، والعكس، وربما أن الزوج يكون مقبول، المرأة هي اللي متكبرة، وربما العكس، المرأة مقبولة والرجل متكبر، يوجد هذا وهذا. وأنظار الناس أشكال وألوان، كما أن أعينهم أشكال وألوان. نعم. قال رحمه الله: ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت حيضا وطاهرا أن هذا الطلاق اقتداء من المرأة عن نفسها، فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان. قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض: لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع علاها بأدناهما. ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اختلعت عن حالها، انتهى كلامه رحمه الله. وأما عقد النكاح للمرأة وهي حائض فلا بأس به، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض انظر فيه، إذا كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض. فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها وخلى بها، وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن حاملا لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة وقصرت، لقوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، بقوله تعالى: واللائي يحضن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع، فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإن زال السبب ولم يعد الحيض لأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة 9 أشهر حمل احتياطا لأنها غالب الحمل و3 أشهر العدة. وأما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيها عدة إطلاقا لا بحيض ولا غيره، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحكم التاسع الحكم ببراءة الرحم أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كل ما احتاج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل، منها إذا مات شخص من المرأة يرث حملها وهي ذات زوج إن زوجها لا يطلقها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت موروثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. الحكم العاشر وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع بدنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وراه البخاري. وأقل واجب في الغسل أن تعمل به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها وتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة ممسكة أي فيها مسك. أحسن الله. قال رحمه الله أي قطعة القماش فيها مسك فتطهر بها. فقال أسماء كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله. فقالت عائشة لها تتبعين أثر الدم. رواه مسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مسدودا بقوة بحيث يخشى أن لا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة، في رواية الحيضة والجنابة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. على كل حال الصواب الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، في غسل الحيض لابد من غسل كل الشعر طال الشعر أم قصر، وأما رواية وفي رواية للحيضة والجنابة هذه رواية شاذة، هذه رواية ذكر الحيضة شاذة. المحفوظ إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، لاحظ قال لا. وأما في غسل الحيض فكن النساء ينقضن شعورهن بالكامل. قال رحمه الله ولا يجب نقض شعر الرأس. لا ذكر الحيضة الشاذة، لا ذكر الجنابة، أنا قلت ذكر الجنابة شذوذ. المحفوظ أنه قال إني امرأة أشد شعرا أفانقضه لغسل الجنابة، هذا المحفوظ. فذكر الجنابة هنا شذوذ، لاحظ الآن، يعني ذكر الحيضة في الحديث هو الشذوذ، لأن الجنابة قال لا، فذكر الحيضة هم بعد قال لا، فساوى بين الحيضة والجنابة، فذكر الحيضة شذوذ. نعم. قال رحمه الله إذا طهرت الحيض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء وكان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال وقت آخر إلى وقت آخر تقول إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصلها وقت ساعة تطهرت التطهر الكامل. الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر. وفي رواية: استحاض فلا أطهر. ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي صحيح ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه. أحوال المستحاضة: المستحاضة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق تجد فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عدا الاستحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة. مثال ذلك امرأة كانت تأتيها الحيض 6 أيام من أول كل شهر ثم طرت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها 6 أيام من كل شهر من أول كل شهر وما عداها الاستحاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك علق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم حبيبة بنت جحش إن كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ. الحالة الثانية أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز، فيكون حيضها ما تميز بشواذ أو غضة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة. إذن هذه الثلاثة هي من خصائص دم الحيض. لاحظوا الآن كون الدم مائل إلى السواد هذه الصفة الأولى، كون الدم غليظ وليس سائلا شديدا فهذه الصفة الثانية، كون الدم له رائحة كريهة هذه الصفة الثالثة. لماذا هذه الصفات قلنا إنها لدم الحيض؟ لأن دم الحيض متكدر ممكوث في الرحم عدة زمان ينتج عنه هذه الأمور الثلاث، ينتج عن هذه الأمور الثلاث، بخلاف الدم الاستحاضة فإنه دم يخرج من العرق مباشرة، حاله كحال أي دم يخرج من عرقك. لو أنك مثلا رحت عند الدكتور يسحبون الدم، لو تلاحظ الدم هذا أولا لو شميت ما له رائحة إلا رائحة الدم وليس له رائحة كريهة أخرى، وأيضا اللون لون أحمر وليس ما إلا السواد، والثاني أنه ليس بغليظ. لكن هذا الماء نفسه لو أنك تركته في مكان مدة معينة تجد أنه بعد المدة مال إلى السواد وغلظ وصار له رائحة كريهة. فلذلك قلنا دم الحيض أسود غليظ يعرف يعني له رائحة كريهة. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك امرأة رأت الدم في أول ما رأت واستمر عليها لكن تراه 10 أيام أسود وباقي الشهر أحمر، أو تراه 10 أيام غليظة وباقي الشهر رقيقة، أو تراه 10 أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له، فحيضه هو الأسود في المثال الأول وغليظ في المثال الثاني وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك هو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، إذا كان الآخر فتوضأ يصلي فإنما هو عرق. رواه داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث كان في سند ومتن نظرا فمن عمل به أهل العلم فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء. الحالة الثالثة أن يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، لأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ما عداه استحاضة. مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في 5 من الشهر ويستمر عليها المغير. المقصود بالشهر هنا الشهر العربي، لأن دم المرأة متعلق بالأشهر العربية الأشهر القمرية، وليس المقصود الأشهر الشمسية والأشهر الفرنجية، لأن الأشهر القمرية موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، أما الأشهر الشمسية أو الفرنجية فهذا من وضع البشر لا يتلائم مع السنة الكونية. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في الخامسة من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره، فيكون حيضها في كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من يوم الخامس من كل شهر، حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك أصف لك استعمال كرسف القطن تضعينه على الفرد فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال: إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي صححه، ونقل عن أحمد أنه صححه وعن البخاري أنه حسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ستة أيام أو سبعة ليس للتأخير، إنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب في حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، فهو وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات. إن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة. حال من تشبه المستحاضة قد يحدث للمرأة سبب يجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه، وهذه على نوعين. النوع الأول أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، إنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، ولا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند صلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة. النوع الثاني ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة، يدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإن قوله فإذا أقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة في من لها حيض ممن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال. أحكام الاستحاضة عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة، ومتى كان حيضا ثبتت له أحكام الحيض ومتى كان استحاضة ثبت له أحكام الاستحاضة، وسبق ذكر المهم من أحكام الحيض. وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي. الأول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضأ لكل صلاة، رواه البخاري في غسل دم في باب غسل الدم. معنى ذلك أنها تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. الثاني أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحملة: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. الكرسف بضمتين. أحسن عليك. نعم. هو عندي ضبطها بالفتح. غلط. أحسن عليك. الكرسف بضم الكاف والسين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. هو الكرسف على وزن القطن معنى ووزنا. قال رحمه قال قال قالت فإنه قال صلى الله عليه وسلم حمنا: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت إنه أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجن. الحديث فلا يضرها ما خرج بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش: اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي فإن قطر الدم على الحفيظ، رواه أحمد بن ماجه. الثالث الجماع، فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنة بتركه، والصواب جوازه مطلقا، لأن النساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض دليل على انه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولان الصلاه تجوز منها فالجماع اهون، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح لانهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، والقياس لا يصح مع الفارق. الفصل الثالث في النفاس وحكمه. النفاس دم يرخي الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس. واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رسالته في الأسماء التي علق الشارع والأحكام بها، قال والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 و60 و70 فانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد حينئذ فالحد 40 فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار انتهى. قلت على هذا إذا زاد دمه على 40 وكان لها عادة من قطاعه أو بعد، قال وكان لها عادة من قطاعه بعد أو ظهر أو ظهر فيه أمارة قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع إلا اغتسلت عند تمام 40 لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة لطهرت من قطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل 40 فتغتسل وتصلي وتصوم لجامع زوجها إلا يكون انقطاع أقل من يوم فلا حكم له. قاله في المغني ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة. وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان 80 يوما من ابتداء الحمل وغالبها 90 يوما. قال المجد بن تيمية فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن كشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر الحكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. أحكام النفاس. أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأتي. الأول العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق ووضع إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق. الثاني مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس، والإيلاء نحلف رجع ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة 4 أشهر من حلفه، فإذا تمت أخذ جبرة على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور 4 بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج. الثاني البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا، مثل أن تكون عادته 8 أيام فترى الحيض 4 أيام ثم ينقطع 2 ثم يعود في 7 و8، فهذا العائد حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض. وأما دم النفاس فإذا انقطع قبل 40 ثم عاد في 40 فهو مشكوك فيه، يجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت بوقته ويحرم عليها ما يحرم على الحيض غير الواجبات، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذه الأيام مما يجب على الحيض قضاؤه. وهذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله. والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس، إلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة. وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال، وقال مالك رحمه الله إن إن رأت الدم بعد 2 أو 3 يعني من قطاعه فهو نفاس إلا فهو حيض انتهى، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وإفهامهم، والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين ويطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء. أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد بيّن ذمته، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. الفرق الخامس بين الحيض والنفاس أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب. الصواب أنه لا يكره له جماعها، وهو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني، وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من أنها لم تتيقن الطهر أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع أو لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم. الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يدربه وما يمنع الحملة أو يسقطه. استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين: الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز، لقول تعالى لا تلقوا بأيديكم للتهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فلا تستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، حيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، ولأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة. بالنسبة لأخذ الموانع الحمل لا بد من رضا الزوجين معا، فلو أن الرجل كان يريد المنع وهي لا تريد ليس له أن يمنعها من الحمل، وإذا كانت المرأة لا تريد والزوج يريد ليس له لها أن تمنع، لذلك لا بد من الرضا رضا الطرفين معا. نعم. قال رحمه الله: وما استعمال ما يجلب الحيض جائز بشرطين أيضا: الأول أن لا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه إن كانت مطلقة، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة. وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين: الأول أن يمنعه منعا مستمرا، فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع ومن تفسير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها. المنع المستمر لا يجوز إلا إذا شهد الأطباء بأن الحمل ضرر عليها مطلقا، فحينئذ يجوز المنع المستمر. نعم. الثاني أن يمنعه منعا مؤقتا، مثل أن تكون المرأة كثيرة في الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة ونحو ذلك، فلا جائز، شرط أن يأذن به زوجها ولا يكون به ضرر عليها. ودليله أن الصحابة كانوا يعذرون عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساءهم، فلم ينهوا عن ذلك. والعجل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج. وأما استعمال ما يسقط الحمل على نوعين: الأول أن يفسد من إسقاطه إتلافة، فهذا إن كان بعد نفس الروح فيه هو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرم بحرام بكتاب السنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفس الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، منهم من أجازه ومنهم من منعه، منهم من قال يجوز ما لم يكن على قهر أي ما لم يمضي عليه 40 يوما، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان. الصواب أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إجماعا، وأما قبل نفخ الروح فإذا كان قبل 40 فيجوز للحاجة ولو لم يكن ضرورة. أما إذا كان بعد نفخ الروح وجاءت ضرورة، مثل بعض الأطباء يقولون أن الحمل لو استمر الأم راح تموت، فليس أحد النفسين أولى من الآخر، فليس للزوج أو الزوجة أو الأطباء إسقاط الحمل في هذه الحالة. نعم. حتى المشوه لا يجوز إنزاله إلا إذا كان قبل 40، بعد 40 لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: الأحق المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع، والله أعلم. الثاني: لا يفسد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، فهذا جائز بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد، ولا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع: الأولى